تعالى: باب شرائط الصلاة. وهي ستة: الشرط الأول، الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، وهذا الشرط مجمع عليه. الشرط الثاني: دخول الوقت، فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. والدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الشرط مجمع عليه. نعم، هذا مجمع عليه، وذلك من شروط الصلاة دخول الوقت، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. فمن صلى الظهر قبل وقتها بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، ومن صلى الفجر قبل وقتها بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها، لأن الله جل وعلا جعل للصلوات أوقاتا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأوقات وأجمع على ذلك المسلمون، فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في العشاء والعصر، تقدم مع الظهر في الجمع، تقدم مع الظهر في الجمع، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، جمع في عرفات، وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء، وجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس: لماذا جمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فكان في هذا دلالة أنه إذا كان بترك الجمع مشقة وحرج فإنك تجمع، وإذا لم يكن في مشقة ولا حرج فإنك تؤدي كل صلاة في وقتها. نعم. أظلان قال: ووقت الظهر من زوال الشمس وزوال الشمس، وأن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، وذلك أن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء، فإذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت. تكون في وسط السماء، فيخيل للناظر أنها وقفت، الشمس ما تقف، والشمس تجري مستقر لها، وقالت لا مستقر لها، الشمس ما تقف، ولكن يخيل للناظر أنها وقفت لأنها تأخذ دورتها، والشمس كبيرة جدا فيتأخذ دورتها هكذا، فإذا أخذ دورتها في وسط السماء وتأخذ الدورة يخيل للناظر أنها واقفة، فيكون الظل واقف، أن تضع الشخص قبل الظهر مثلا بنصف ساعة الأذان، ثم يقف الظل لأن الشمس تأخذ دورتها، ثم تضع علامة، إذا تحرك الظل وخمس دقائق ويتحرك بعد الوقوف، ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت، يقدر الآن بكثير بخمس دقائق، هذا أكثر ما يقال عنهم. نعم. عفى الله عنك، وهذا وقت مجمع عليه، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وذلك بأن يوضع في الشمس شاخص كعصا مستقيمة أو نحوها، ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس. نعم، تضع العصا قبل الزوال، لأن بعض الناس يأتي الآن وينظر طوله، إذا رأى طوله يقول دخل العصا، هذا غلط محض، لا قيمة. بعضهم يقول أيضا أطول من ظلي، هذا من الشاخص تضعه قبل الزوال وزالت عليه الشمس، لا من بقائك وجلوسك، هذا لا معنى له ولا قيمة له، ينبغي يعني التنبؤ لذلك، لأن بعض الناس ما يفهم الحديث يطبق عن جهل، فيظن يقف الآن ويطلع بالشمس تجعل الآن ظلك أطول منك، دخل وقت العصر؟ لا ما دخل وقت العصر، بمع الشاخص الذي وضعته قبل الزوال وزالت عليه الشمس، هذا المقصود. نعم. عفى الله عنك، قال: فإذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين غابت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر ثم جاءه في الغد الظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثل ثم جاء العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي قال ووقت العصر وهي الوسطى أي أنها أفضل الصلوات الخمس يبدأ من آخر وقت الظهر فإذا بلغ ظل شيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثلث الليل الأول لا يناقض الرواية الأخرى نصف الليل إن من قال الثلث حسب من العشاء الآخرة ومن قال النص حسب من المغرب عفى الله عنك ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس واصفرارها قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخرها إليه فيؤديها فيه يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر قال ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق ذكره قريبا قال ويبدأ وقت العشاء من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر ويستمر إلى نصف الليل فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة لصلاة العشاء ويبقى وقت الضرورة مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني ودليل هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعا إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حين يجيء حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى قال ويبدأ وقت الفجر من ذلك حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إلا الفجر استثنى من ذلك الفجر بالإجماع وقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقته الفجر ويقيد حديثه بقتادة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى بالإجماع وهذا من المواضع التي قيد الإجماع فيها النص فيحفظ هذا الموضع كناحية أصولية نعم. قال ويبدا وقت الفجر من ذلك اي من طلوع الفجر الثاني ويستمر الى طلوع الشمس, وهذا الوقت مجمع عليه. ومن ادله هذا الوقت حديث ابي موسى وحديث عبد الله بن عمرو السابقان قال ومن كبر للصلاه قبل خروج وقتها فقد ادركها, اي ان المصلي اذا دخل في احدى الصلوات الخمس بتكبيره الاحرام وهو في وقت هذه الصلاه فيعتبر قد ادرك هذه الصلاه, ولو خرج وقت هذه الصلاه بعد تكبيره الاحرام مباشره. هذا القول الاول في المساله. والقول الثاني في المساله انه لا يكون مدركا حتى ياتي بالركعه, وهذا أصح من الذي قبله, لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة, فدل ذلك أن الوقت والصلاة تدركان بركعة ولا يدركان بمجرد تكبيرة الإحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة, هو أصح مما ذكره المؤلف, لأن هذه رواية عن أحمد. نعم. عفى الله عنك. وقد استدل أصحاب هذا القول بما ثبت عن عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها, رواه مسلم. قالوا معنى الحديث من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة, لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, وهذا هو الأقرب. وهذا وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كل وهذا وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار أو كله ليل لمدة طويلة كستة أشهر كما في بعض المناطق القطبية, فإنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون بحسب وقت أقرب البلدان التي وقتها منتظم إليهم, ومثلهم المناطق التي لا يغيب عندهم الشفق الأحمر فإنهم يوقتون دخول صلاة العشاء بغيابه في أقرب البلدان إليهم. نعم, هذا صح الأقوال. المسألة خلافية هذه. في قول ثاني في المسألة أنهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب, بمعنى ستة أشهر ما يكون فيه اعتدال, ستة أشهر فيه اعتدال, نقيس على ما فيه اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونعمل به. وهذا قول قوي أيضا. وإذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة ولم يكن عندهم أيضا حساب منضبط, فقال الطائفة من العلماء يعملون بعمل أهل مكة, يعملون بعمل أهل مكة, وهكذا أيضا في الرؤية. وقال الرابع أنهم يعملون على الجهة, وأنه لكل جهة أحكامها, فالشمال لهم حكم, جنوب لهم حكم, الشرق لهم حكم, الغرب لهم حكم, فعلى ينظرون البلاد المسامتة على جهتهم وعلى قطبهم, فمتى ما وجدوا شيئا منك يعملون به. وهذا أيضا قول قوي, والذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه تعالى في الرؤية. نعم. عفى الله عنك. وقريب ممن سبق ذكرهم إذا سافر المسلم على الطائرة متجها إلى الغرب وكانت المسافة طويلة, فإن كان سيمر عليه 24 ساعة لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس, فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي صلى في اليوم والليلة. هذا كان الوقت قريبا, مثل الحين عندنا في بريدة حين تسافر إلى جدة, نحن نعرف أن الجد يتأخرون عنا في المغرب ثلث ساعة, ويختلف ذلك اختلاف الأوقات, ولكن أنت في الطائرة ترى الشمس, فبالتالي ما ترى الشمس لا تفطر, لأن هذا ليس طويلا, فلا تقول أحسب الساعة على بريدة ثم أفطر على بريدة, هذا في نظر. لأن هذا ليس مدة طويلة، فبالتالي تلتزم التأخر حتى تغيب الشمس. إن غابت وأنت في الجوف الحمد لله تفطر، ما غابت حتى وصلت إلى جدة فلا تفطر إلا بعد الغيبوبة، لا تحسب على حساب بريدة. عفى الله عنه. فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه، لينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إن كان الوقت الذي سيمر عليه 16 ساعة أو أقل، فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت، لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه، والثلث كثير كما ورد في الحديث. ومن صلى المغرب ثم هذا قول في قول ثاني، تقدر القدر، تعمل بالقدر، ولكن العمل بالقدر يشكل عليه، لأنك لو صلت بدل آخر قد تصلي 6 صلوات وهذا بعيد. الله النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على عباده، فرض 6 صلوات. فإذا أمكن قدر القدر كما في الدجال في آخر الزمان حين يخرج يوم كسنة، خير صلاة كيف نصلي؟ قال اقدر له قدره فنصلي على هذا، لكن ما نتجاوز 5 صلوات. إذا أمكن القدر بلا زيادة في الصلوات فهذا واجب، إذا ما أمكن بمعنى أن يمكن نصلي 5 صلوات ولو تأخرنا 6 ساعات 10 ساعات على حسب القطب الذي سنمر به، فنعمل حينئذ بذلك ولا في إشكال. أفلان قال من صلى المغرب ثم أطلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب، لأنه قد أداها على وجه صحيح. نعم، أداها على وجه صحيح ولا يضر ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم. أفلان صلى السماء. نعم. العكس صلى السماء. هو ما رأى شيء في السماء، غابت على الشمس، صلى المغرب في السماء، فلما صلى ذهب المنطقة الشمس عندهم حية. هذا يوجد في الدول الأوروبية، طبعا عندنا ما يوجد هنا في الجزيرة العربية، لكن يوجد هناك عندهم. نعم. وهذا نستفيد من الذي يذهب للعلاج ويذهب لكذا ولكذا، أما مسألة الذهاب للسياحة إذا كان أكثر مرة هذا لا يجوز. نعم. أفلام إذا غربت الشمس عليك في تلك البلاد يجب على صلاة المغرب وحضر وقتها؟ حضر وقتها. وهو الآن بيصلي كم؟ بيصلي من صلاة وقت صلى المغرب. صلى المغرب خلاص ما يجب عليه، لا وصل ما يجب عليه، لا يصلي 6 صلوات. نعم. أفلام قال والصلاة في أول الوقت أفضل، والدليل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات، والصلاة من الخيرات، فتستحب المبادرة إليها في أول وقتها لعموم هذه الآية ولحديث جابر بن عبد الله الآتي قال إلا في العشاء الآخرة، فإن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها الاختيار وهو نصف الليل. والدليل على استحباب تأخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، قالوا إن كان تأخير وقت العشاء لا مشقة فيه على المأمومين كان هو الأفضل كما في الحديث السابق، وإن كان الأرفق بهم التبكير بالصلاة بكر بها، لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهادرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أفطروا أخر، والفجر كان يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم، وهذا التفصيل أرجع. قال وفي شدة الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.